كتاب القضاء. نعم، شرع المصنف بكتاب القضاء وما يتبع القضاء من الشهادات والبينات والتعارض، وهو فرض كفاية، أي فرض كفاية يجب التنصيب قاض فرض كفاية، ويتجه فرض الكفاية على الإمام لأنه هو الذي يقوم بمصالح المسلمين في ذلك. فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، نعم، قوله على الإمام هو الذي يتجه إليه الأمر والفرضية، وأن ينصب بكل إقليم قاضية، هذا بناء على العرف القديم، فإن اختلفت الأعراف فكذلك. على سبيل المثال عندنا الآن الأعراف أن المحاكم إنما تكون في المحافظات، فهذا مبني على تقسيمات، وهذه التقسيمات تختلف بين الأقاليم وبين المدن وبين الإجراءات. نعم. ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل. نعم، أجاد المؤلف في قوله ويختار لذلك أفضل من يجده علما وورعا، وذلك أن من أهل العلم اشترط في القاضي أن يكون مجتهدا على سبيل الإطلاق، ولكن نقول هذا الاجتهاد حيث وجد المجتهدون فيكون هو الأولى، لكن إذا لم يوجد المجتهد فيختار الأولى. ولذلك قال المصنف ويختار، ويختار أي ولي الأمر للقضاء أفضل من يجده علما وورعا، فلا بد من القيدين العلم والورع، لأن القضاء يحتاجها هما معا. وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة. منجزة يعني الآن، ومعلقة على زمن، كما أن التعليق أيضا يصح أن يكون في مقابل الإطلاق، فتكون مقيدة باختصاص زماني وباختصاص مكاني وباختصاص نوعي وغير ذلك. وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه، لأن هذه من التصرفات الولائية، وقد ذكر الماوردي وتبعه القاضي أبو يعلى في كتابيهما الأحكام السلطانية أن هناك 11 ولاية خاصة بولي الأمر، هو الذي يتولاها وهو الذي ينيب غيره، وليس لأحد أن يتولاها بدون إذنه. وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد. نعم، هذا اختصاص يسمونه النوعي والاختصاص المكاني. وألفاظ التولية الصريحة السبعة. نعم. وليتك الحكم أو قلدتك أو فوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم واستخلفتك واستنبتك في الحكم. والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك وكلت أو استندت إليك لا تنعقد بها إلا بقرينة، نحو فحكم أو فتولى ما عولت عليك فيه. نعم، هذه الكنايات والصريح في التولية. لماذا أوردها الفقيه المصنف وغيره؟ هنا فائدة، هو جرت العادة في بدءا من القرن السابع الهجري إلى عصر المؤلف وما أو قبل عصر المؤلف بقليل، بأن يصدر بمثابة مرسوم، يسمونها كذلك مرسوم، في تولية القاضي، وقد يولى لبلدان بعيدة فيقرأ فيقول بعض الفقهاء في تلك البلد إن هذا ليس تولية فينازعون فيه. ومن أكثر من جمع هذه المراسيم عدد من الذين يسمون كتابا، فالقلقشندي في صفح الأعشى وبن حجة الحموي كانوا ممن يكتبون هذه المراسيم في التولية وينصون عليها، وابن ملك في كان ذكر ترسيمات ابن السبكي لقضاة دمشق، وهذه فيها علم كبير وبحر مؤلفات فيه بالمجلدات في قضية تولية الحكام والقضاة وكيف تكون صيغتها وهل تكون يعني مطلقة أم لا. ولذلك يمكن في وقتنا أصبح العقود نموذجية والصيغ نموذجية فلا نحتاج لها. نعم. فصل. وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها وتزويج من لا ولي له. نعم، هذه الأمور هي التي يستفيدها القاضي إذا ولي، هذا حكمها على سبيل الطرد، فإذا جاءه تولية بقضاء فالأصل أنه يتولى هذه ما لم يستثنى، مثل الولي في محاكم الأحوال الشخصية يختص بتزويج من لا ولي له، غيره من المحاكم كالتجارية والجزائية لا يختص بذلك، وهكذا وكذلك الأوقاف. لكن عكس هذا الأمر أن غيره من الناس ليس له ذلك، ليس للقاضي أو من ولاه ولي الأمر أن يتولى شيئا من هذه إلا بحكم، لا بد من حكم ابتداء لا يتولاها. ولا يفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع. قال ولا يستفيد، أي ولا يفيد ما صدر فيه من تولية الاحتساب، لأن الاحتساب ولاية مستقلة أخرى، وقد ذكرت لكم أن الماوردي وأبو يعلى بعده ذكروا أن الولاية 11 الولاية الحسبة تختلف عن ولاية القضاء، فليس من ولي القضاء يتولى الحسبة. ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله. نعم، لأن هذا متعلق بالاختصاص المكاني. فصل. ويشترط في القاضي 10 خصال. نعم، هذه الاشتراطات الأصل أنها مشترطة إلا إذا لم توجد، فإنه بعضها يمكن الانتقال إلى أقل الموجود مثل الاجتهاد ومثل البصر. نعم. كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة. نعم، قوله ولو في مذهب إمامه للضرورة، هذا كلام صاحب الإنصاف، فقال إنه لا بد من الصيروت لذلك، لأنه من قرون لا يوجد المجتهد، وإنما يكون عالما بمذهبه الذي يقضي به لا بد. فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخص صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف، فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق. نعم، هذه مسألة متعلقة بالتحكيم، والتحكيم القاعدة عند أهل العلم أنه ابتداء هو رضائي وانتهاء هو يكون ملزما. قال فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا، ولو يوجد في البلدة قاضي أو لم يوجد قاضي فهذا جائز، صالحا للقضاء لا بد أن يكون عالما بالأحكام وأن تتفق فيه الشروط السابقة. قال نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه، وهي الأمور السابقة كلها، كل الأمور السابقة، اللهم إلا ما كان فيه معنى الولاية العامة فيما يتعلق بتزويج من لا ولي له وإطلاق التصرفات لبعض الناس مثل النظارة على الأوقاف وغيرها. قال ويرفع الخلاف، أي حكم المحكم، وسنتكلم عن رفع الخلاف بعد قليل. قال فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق، ما لم يكن قد خالف الحق، معنى مخالفة الحق يعني خالف نصا مجمعا عليه، لا عفوا، حكما مجمعا عليه أو نصا واضح الدلالة، صريحا في الدلالة على الحكم، وفي الغالب أن النصوص يكون مجمعا على دلالتها وأن خلافها يكون شذوذا، أو يكون قد خالف من أراد أن يحكم على طريقته، فأراد أن يقول أنا أحكم على مذهب الشافعي مثلا وأخطأ في مذهب الشافعي، فهنا قد قيد حكمه برأي مذهب أو شخص، فحينئذ ينقض حكمه وإلا فلا. فصل. ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله. نعم، هذه صفات تشترط في القاضي، ولكن هذه الصفات أولها صفات بعضها تكون مكتسبة وتكون جبلية، وصفة القوة بلا عنف واللين بلا ضعف والحلم كلها تكتسب وتكون جبلة. فأما جبلة فقد مر معنا حديث وفد عبد قيس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لسيدهم إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناه، قال هل هما أمران فطرني الله عليهما أم جبلت عليهما أم تطبعت بهما، قال بل جبلت عليهما، قال الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فدلنا ذلك على أنها قد تكون جبلة وقد تكون تطبعا واكتسابا. فقد روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، والأحنف بن قيس وغيره من العلماء ذكر أنه إنما اكتسب الحلم بمجالسة أهل الحلم وسماع أخبارهم وقصصهم، ولذلك اكتساب هذه الصفات بالمجالسة والملازمة ومجالسة أهل العقول، فإنها تكسب العقل. وذلك بعضهم يقول العقل بعضه غريزي وبعضه ضروري وبعضه مكتسب، بعضه ضروري غريزة وبعضه يكون مكتسبا، فهو مجموع بين الأمرين. نعم. ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا فقط، وما عدا ذلك فيجب العدل، وهذا الذي يعني العدل بين الخصمين جاء في وصية عمر وغيره. ويحرم عليه أخذ الرشوة الرشوة وأن يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر. نعم، قوله ويحرم عليه أخذ الرشوة ليس معنى أخذ الرشوة لكي يحكم بالظلم، فإن من أخذ مالا ليحكم بالظلم قاضيا كان أو موظفا عاما، إذ الرشوة للموظف العام عموما، فإن هذا من أشد الذنوب، وإنما الرشوة تشمل كل من أخذ مالا لكي يعطي الناس حقوقهم. فقد جاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أراد أن يدخل على والي المدينة فحجبه حاجبه، فقيل له ما بينك وبين الأمير؟ قال لا شيء، وإنما الحاجب يريدنا أن أعطيه شيئا. فقال له أي صاحب أبي سلمة لأبي سلمة أعطه فإنك لم تظلم أحدا وستأخذ حقك. قال لا، سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لعن الله الراشي والمرتشي. قال وأما الجور في الحكم يعني بمسعود فإن هذا هو الحكم بغير ما أنزل الله، فمن ارتشى لكي يحكم بغير ما شرع الله فهذا هو الحكم بغير ما أنزل الله، وأما من ارتشى ليعمل بعمله فهذه الرشوة التي لعن الله عز وجل آخذها وباذلها. ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاقن يعني أو عبر كثيرا لأن الغضب في مبادئه لا يسلم منه أحد أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق وإن لم يصب الحق فإنه ينقض حكمه ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد بالجهل بمعنى بعدم العلم في المسألة فلا يجوز ذلك وذلك ممن تسعر بهم من أشد الناس إثما القاضي الذي يقضي بجهل أو هو متردد معنى متردد عدم وضوح وليس معناه الظن فإن أغلب الأحكام ظنية في الوصول إليه وإنما التردد بمعنى تساوي الطرفين فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب الحق نعم لأن هذا حكم بجهل ولا يجوز ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكون شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة نعم قوله ويجتهد أن يكون أعوانه وجلساؤه شيوخا أي يعني قد تعدوا سنا معينا من السن نقول تجاوز 40 لأن الشيخ يقول من جاوز 40 تذكر مرت معنا في الدليل مرت معنا أين في كتاب في الوصايا أظن أو في الأوقاف نسيتها الآن مر معنا أن الشيخ من جاوز 40 كنتم تذكرون في هذا الكتاب أو كهولا يعني أكبر كذلك من أهل الدين والعفة والصيانة لأنهم أصحاب رأي سديد ومعرفة بالعدول ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا ويسن كونه حافظا عالما نعم لأنه لا يلزم كونه حافظا لأنه يكتب فقد ينسى لكن كونه حافظا لكي يستظهر ما ضاع مما كتبه عالما بما يكتبه لكي يعني ينبه إذا أخطأ القاضي أو غيره فيعدل له حكمه يعدل له كتابته نعم. باب طريق الحكم وصفته نعم قوله طريق الحكم يعني كيفية الحكم وصفته أي صفة ما يحدث في مجلس القاضي إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ وله أن يقول أيكم المدعي نعم يقول إذا حضر الخصمان إلى مجلس الحكم فالقاضي مخير بين أمرين إما أن يسكت حتى يبتدئ فمن ابتدأ منهما في الكلام فهو الذي يكون في الأصل هو المدعي إلا أن يتبين له خلاف ذلك فإذا ويجوز له ابتداء أن يقول أيكم المدعي فيتكلم المدعي والذي عليه العمل عندنا هو النوع الثاني فلا ترفع الدعوة حتى يعرف من هو المدعي الذي حركها فيذكر في البداية أن المدعي فلان فهو الذي يتكلم ويبدأ بذكر عريضة دعوة فإذا ادعى أحدهم اشترط كون الدعوة معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم إن نعم كانت قوله كونها معلومة أي واضحة بينة فلا يصح الدعوة بالمجهول وكونها منفكة عما يكذبها لأنه إذا اقترن بها ما يكذبها فإنها لا تصح وهذا واضح ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا يعني لو ادعى دينا على آخر فإنه لا تسمع الدعوة بالمطالبة بالدين المؤجل لأنه لم يحل بعده لكن قد تسمع الدعوة بالدين المؤجل لأجل إثباته خشية موت البينة فيجوز لإثباته خشية فوات البينة وهلاكها وأما المطالبة فلا يكون إلا عند حلول الدين وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم نعم قوله إن أمكن إحضارها تحضر وإلا فإنها تميز ويكون تمييزها ولذلك الآن عمل في الأشياء التي يكون فيها تنازع أنه لا بد من ذكر صفاتها التي تتميز بها عن غيرها وصفات السلم سبقت ذكرها وهي التي يتغير فيها القيم فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته طيب. هذه مسألة ربما يكون فيها بعض النقص قول المصنف فإن أتم المدعي دعواه أتمها بمعنى أنه أتى بها محررة ليست مناقضة ليس لا يجد فيها ما يناقضها ويكذبها وكانت بشيء معلوم غير مجهول قال فإن أقر خصمه بما ادعاه إن أقر خصمه قال نعم أقر بأنه قد ادعى علي بكذا وأنا أقره لم يجب يذكر جواب الشرط فهنا يجب أن نقول إن أقر خصمه بما ادعاه حكم القاضي للمدعي بما طلبه أو بطلبه يعني بشرط أن يطلب أن يحكم له القاضي بذلك هذه المسألة الأولى التي ربما لا بد من الاتيان بخبرها لأن جواب الشرط الجملة الثانية مختلف عنها قال أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة يعني لو أن الخصم جاء المدعي فادعى بألف، فجاء المدعى عليه وهو الخصم فاعترف بسبب الحق، قال نعم اشتريت منه دارا لكن أبرأني أسقط عني الدين أو أتى بأي لفظ مما يدل على البراءة، قال لم يلتفت لقوله، أي لم يلتفت لقوله بادعاء البراءة، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعى، فيحلف المدعي أنه لم يبرئه، لم يبرئ المدعى عليه في هذه الألف، وأقر على أنه اشترى منه لكنه لم، لكن ادعى دعوة جديدة على بالبراءة، فحينئذ يحلف على ذلك، إلا طبعا في حالة أن يكون المدعى عليه أتى ببينة تثبت ما ادعاه من البراءة. قال ويلزمه بالحق، أي ويلزم القاضي الخصم المدعى عليه بالدين الذي في ذمته الذي أقر بسببه بعد أن يحلف المدعي على نفي على نفي ما ادعاه المدعى عليه. قال إلا أن يقيم بينة ببراءته، وهذه ذكرتها قبل قليل. نعم. وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب. يقول المصنف وإن أنكر الخصم ابتداء، قال المدعي أدعي على زيد بألف، فقال المدعى عليه طبعا أدعي لزيد بألف قرضا أو ثمنا، إيش معنى قرضا أو ثمنا؟ قرضا قال أدعي أن لي على زيد ألفا أقرضته إياها، قوله أو ثمنا أي ثمن سلعة بعتها له، فحينئذ يأتي المدعى عليه وهو الخصم فينكر يقول ليس له شيء، فيقول ما أقرضني، إذا كانت الدعوة بسبب القرض، أو قال ما باعني، فقوله ما أقرضني وما باعني هو نفي لسبب، نفي لسبب الحق، فيترتب عليه نفي الحق، أو شوف الصيغة الثالثة قال أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه، هنا لم ينفي السبب وإنما نفى المدعى به كله يجوز، وكذا لو قال لا حق له علي هذا نفي مطلق لما ادعاه ولغيره، فكل هذه الصيغ تصح، ولا يلزم أن تكون إجابة المدعى عليه موافقة لدعوى المدعي في نفي السبب وفي نفي الحق، بل قد ينفي الحق فقط وقد ينفي السبب فقط وقد ينفي ما هو أعم منهما جميعا فيقول لا حق له عليه. فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها، فإن أحضرها وشهد سمعها وحرم ترديدها. يقول فيقول المدعي، متى يقول المدعي؟ إذا أنكر المدعى عليه الحق. قال فيقول المدعي، فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها، لأنه لا يلزمه إحضارها، فإن أحضرها وشهدت، لأنهم هنا يطلقون البينة غالبا على الشهود، سمعها أي سمعها القاضي، وحرم ترديدها أي ترديد البينة، بمعنى ترديدها أن يؤمر بإعادتها أكثر من مرة، وترديده بأن يذهب ويعود أكثر من مرة كذلك. نعم. فصل. ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. نعم. هنا لما بدأ في الحكم، يمكن نعرف تسلسل كلام المصنف، لما ذكر الحكم ذكر النفي ثم ذكر ما يترتب على النفي، أننا نرجع يبدأ المدعي بالكلام بذكر دعوة، ثم نذهب للمدعى عليه إما أن يقر وعرفنا الحكم، وإما أن ينفي، فإن نفى رجعنا للمدعي مرة أخرى وقلنا إن كانت عندك بينة فأتنا بها. بدأ يتكلم الآن عن البينة هذه وما يشترط فيها، ثم سيرجع بعد قليل فيما يتعلق فيما إذا تعارضت البينات أو قدح فيها. قال المصنف ويعتبر في البينة العدالة، قوله البينة هنا المراد بهم الشهود، لأن غالب إطلاق الفقهاء في البينة معناها الشهود، يشترط فيها العدالة ظاهرا وباطنا. الظاهر واضح لئلا يعرف فيه ما يقدح في العدالة، وأما الباطن فقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه ظهر لهم أن مراد الفقهاء من قولهم العدالة الباطنة أي أن يحكم به قاض، فكل من حكم قاض بعدالته فإنه يسمى عادل باطنا، وهذه التي تسمى عند فترات معينة في قضاء الدولة العباسية يقول معدل، إذا قيل فلان من المعدلين إذن عدله القاضي فأصبح محكوم بعدالته باطنا. وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وفيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها، فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها. هذه مسألة تسمى قضاء القاضي بعلمه، وهذه مسألة مشهورة عند القدامى والمحدثين، وغيروا اسمها الآن فقالوا قضاء القاضي بقناعته. قضاء القاضي بعلمه الأصل عدم جوازه، لأنه لا يجوز للقاضي أن يقضي إلا بما علمه في أثناء مجلس القضاء، وأما ما علمه خارج مجلس القضاء فإنه لا يجوز. إذن قول المصنف للحاكم أن يعمل بعلمه، عمل القاضي بعلمه ليس معناه الظن والوهم، وإنما المقصود بما علمه وعرفه خارج مجلس القضاء. قد يكون قطعيا بأن رأى بعينيه فلانا اعتدى على فلان ومع ذلك لا يقضي به القاضي. المقصود بعلمه هنا ليس اليقين ولا الظن، وإنما المقصود بالعلم المعرفة، فما عرفه القاضي خارج مجلس القضاء لا يجوز القضاء به، إلا أن يكون قد علمه في أثنائه، إلا في صورتين فقط. وقبل أن أذكر الصورتين أؤكد، يعني لو أن القاضي قبل أن يدخل أو وهو يمشي هنا رأى اثنين يتخاصمان، فأحدهما اعتدى على آخر بالضرب فترافعا في الغد، فلا بد أن يقول ايتني بمن يشهد لك أن فلانا قد ضربك، مع أن القاضي رآه. لو أراد أن يحكم بعلمه يصبح شاهدا فينتقلون إلى قاض آخر، ومثله لو شهد على عقد، القاضي لا يعمل إذا شهد لا يقبل، بل لا بد أن يؤتى بشهود، وهكذا. إلا في حالتين هما اللذان يجوز فيهما قضاء القاضي بعلمه. الأولى قال إذا أقر به في مجلس حكمه، هذه قلناها قبل قليل، وهو أن يكون قد علم في مجلس الحكم. لماذا قالها؟ لأن من أهل العلم كالقاضي أبي يعلى قال يلزم القاضي حتى ما علمه في مجلس حكمه أن يشهد عليه، حتى الإقرار يقول يكون عنده شهود، اكتبوا أن فلانا أقر بكذا ويشهد فلان وفلان على هذا. لكن الصواب أن القاضي ما أقر به الخصوم عنده في مجلسه، لأن القاضي أمين وعالم يعرف دلائل الألفاظ، فإنه لا يلزمه فيه أن يشهد عليه. الحالة الثانية يعمل القاضي بعلمه في عدالة البينة وفسقها، لأنه إذا علم أن فلانا عدل أو فلان فاسق فيجوز له أن يعمل بها ولا يلزمه أن يطلب مزكين حين ذاك فقط. لكن إن ارتاب في عدالتهم أو في فسقهم لا بد من مزكين، فيأتي بمزكيين اثنين لكل واحد من الشهود. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل. نعم، هذا يسمى الحبس احتياطا خشية الهرب، وأما إذا أمن الهرب فلا يكون هناك حبس. وقد قيل إن أول من حبس احتياطا هو والي المدينة مروان بن الحكم حينما كان واليا على المدينة، فهذه أول فعل كان في عهد صغار الصحابة رضوان الله عليهم، وفعله مروان بن الحكم، هو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم عده صحابيا وبعضه لم يعده كذلك، فيكون هذا مما فعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه من صورها خشية هربه. وانتظره 3 أيام، انتظار لا يكون أكثر، وهذا يسمى الإمهال. فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة، لا بد من ذلك، لا مطلق المزكين. فإن ادعى الغريم فسق المزكين وفسق البينة المزكى وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة. نعم، لأن بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل، هذه هي القاعدة الفقهية هنا، أن بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل. ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. نعم، لأنها لا تقبل أصلا في الشهادة فلا تقبل في فرعه وهو التعديل والتجريح. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين، فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلي السبيلة، ويحرم تحليفه بعد ذلك، وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. رجعنا لما ذكرت لكم قبل قليل أنه ذكر استطرادا ثم سيرجع لكي نربط الأول بالأخير. بدأ المصنف فقال يبدأ المدعي فيذكر دعواه، ثم ننتقل للمدعى عليه، إما أن يقر وإما أن ينكر، فإن أنكر رجعنا للمدعي، فإما أن يأتي ببينة وتكلمنا عن البينة أو بعض أحكامها، وإما أن يقول لا بينة لي، ابتداء أن يقول لا بينة لي، أو يأتي ببينة وتلغى البينة بأن يظهر أن هذه البينة مجروحة وغير مقبولة لأسباب متعددة، منها ما ذكره المصنف كفسق البينة ونحوها. فحينئذ يقول له القاضي، يقول لهذا للمدعي: ليس لك على غريمك أو على خصمك إلا اليمين، ليس لك إلا اليمين. وعبر المصنف بالغريم لأن اليمين هنا لا تكون إلا في الأموال، وأما الحقوق غير المالية فليس فيها يمين كالنكاح وغيره، إذ اليمين لا يجري إلا في الأموال، ولذا أحسن فعبر بالغريم، بينما في البدايات عبر بالخصم ليدخل فيه الدعاوى في المال وفي غيره. قال: فيحلف الغريم، أي الذي عليه، الذي دعي عليه بالمال وكان منكرا له، على صفة جوابه. ما هي صفة جوابه اللي ذكرناها قبل قليل؟ فقد ذكر المصنف أنه يجيب إما فيقول: ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا أو لا حق لي. فلا يلزم أن يكون الجواب فيه ذكر السبب وفيه ذكر النص المدعى به، بل قد يكون أشمل وقد يكون مكتفيا بأحدهما. وبناء على ذلك فقد يكون هنا حلفه يقول: والله ما أقرضني، أو والله ما باعني، أو والله لا يستحق علي شيئا، أو يقول: والله لا حق له علي. ولا يلزمه أن يقول: والله لم يبعني كذا بكذا، وإنما يأتي بصفة الجواب التي سبق ذكرها في أول الكلام. قال: ويخلى سبيله ولا يحبس حين ذاك، ويحرم تحليفه، أي ولا يحلف بعد هذه اليمين، لا تكرر اليمين بعد ذلك. لكن لو ظهرت للمدعي بينة بعد ذلك، فقال المصنف: وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، له أن يقيمها، طبعا هذا إذا ظهر الفسق. وأما إذا نفاها وقال: ليس لي بينة، فمن أهل العلم من يقول إنه إذا نفى البينة ليس له أن يرجع، ومن أهل العلم وهو ظاهر إطلاق المصنف أنه يجوز له ذلك. نعم. وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول. نعم، المدعى عليه إذا لم يحلف وامتنع فإن القاضي ينذره ولا يقول: نقلت اليمين مباشرة، فقد يكون جاهلا بالحكم فيقول: إما أن تحلف وإلا قضيت عليك بالنكول. المذهب أنه لا تنقل اليمين للمدعى عليه، وإنما يقضى بالنكول، فاليمين تكون في حق المدعى عليه لظاهر الحديث. ومن أهل العلم وهو المعمول به قضاء أنه تنقل اليمين للمدعي، بناء على قول كثير من أهل العلم أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، ولأنه لا بد من بينة. لماذا قلنا لا بد من بينة؟ لأنه إذا قضي بالنكول لم يقدم بينة ولم يكن هناك يمين يحكم بها، فنقول تنقل اليمين للمدعي، تنقل اليمين للمدعي، وهو أوجه وأحوط للحقوق، لأن كثيرا من الناس قد يمتنع من اليمين يعني إما ورعا وخوفا كعثمان رضي الله عنه قصته المشهورة، وبعض الناس قد يكون عنده نوع وسواس، ومر هذا كثير، فيقول ربما ربما ربما يكون عنده تردد، فتنقل اليمين فيكون المدعي إذا كان جازما يحلف لأخذها لأخذ حقه. نعم. ويسن تكراره ثلاثا، تكرار إنذاره ثلاثا، فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. نعم، قلت لكم هل يحكم بالنكول أم ترد اليمين، فيه وجهان عن في مذهب الإمام أحمد وغيره، والمقضى به الوجه الثاني خلاف ما ذكره المصنف. فصل. وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع ووطئ مع العلم فكالزنا. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة، واعذروني مع ضيق الوقت أنا أتكلم فيها قليلا. هذه القاعدة مهمة، وهي حكم الحاكم يرفع الخلاف. حكم الحاكم يرفع الخلاف ليس مطلقا لا شك، وإنما في أشياء معينة، منها هذه المسألة معنا، فيما إذا كان الحاكم حكمه قضاء فإن حكم الحاكم قضاء يرفع الخلاف، بالتفصيل سنذكره بعد قليل. ومن ذلك أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في الأمور الولائية، والقضاء أحد صوره، فكل ما كان من الأمور الولائية فللحاكم فعله، ولذلك فإن ما يتعلق بالجهاد وما يتعلق بالحسبة وما يتعلق بغيره من الأمور الولائية الحدى عشر، ومنها الحج كدخول الشهر، هل يقبل شاهد أم شاهدا في دخول الشهر وهكذا، فإن هذه من الأمور الولائية، حكم الحاكم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف. وبناء على ذلك يقول المصنف: حكم الحاكم يرفع الخلاف. ومن أحسن من تكلم عن هذه القاعدة الشيخ تقي الدين، فبين ما الذي يرفعه وما الذي لا يرفعه. قال: لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. القاضي يحكم لك بالظاهر فقط ولا يحكم لك في الباطن، وأشرنا لهذه القاعدة في الطلاق، وذكرت لكم خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى حينما ذكر أن حكم الحاكم ظاهرا وباطنا، والجمهور على خلافه، وأن حكم الحاكم إنما هو في الظاهر لا في الباطن. ما معنى في الباطن؟ من كان يتدين الله عز وجل بشيء فإن حكم الحاكم لا يظهره له، وصفة التدين بأمرين: الأمر الأول أن يتدين بشيء لم يظهر للحاكم دليله وبينته، مثلا ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها فلم يثبت ذلك عند القاضي، والزوج أو الزوجة أو كلاهما يعلم أن الطلاق واقع حقيقة لكن لم يثبت بشهود أمام القاضي لأن أحد الزوجين كان منكرا ولم يصدق الآخر، فمن كان عالما بوقوعه يحرم عليه حينئذ الاستمرار في عقد الزوجية، فإن كان زوجا فيجب عليه أن يطلق، وإن كانت زوجة فيجب عليها أن تختلع، ولا يحل إن كان هناك يترتب عليه إرث أو أثر أن يأخذ منه شيئا. هذا ما يتعلق معنى قوله ولا يزيل شيء عن صفته باطنا. قال فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ونحوه ملك شيء فإنه لا يباح له. كثير من الناس يعلم أن البينة التي تقدم بها ضعيفة جدا ولا تثبت له الحق، وهو في داخله يعلم أن هذا الحق ليس له، ويقول إن حكم الحاكم ففي ذمة الحاكم. لا، ليس في ذمة الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، وهو نبي الله يأتيه الوحي صبحا وعشيا أينما كان عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول إنما أنا بشر وإنما أحكم لكم بنحو ما أسمع، فمن حكمت له وقضيت له بحق غيره فإنما أقتطع له قطعة من نار، فغيره من الناس دون ذلك بكثير. وهذا معنى قوله من حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزاني، رجلا كان أو امرأة، هو زاني أو هي زاني، قد تكون هي التي نسيت أو هو الذي نسي لفظ الطلاق لكن هي متذكرة متيقنة عالمة بالشيء. ومثله أيضا مسائل الخلاف الفقهي وسيأتي الإشارة لها في المسألة الثانية. قال وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ. نعم، قوله باع حنبلي متروك التسمية، مذهب أحمد أن متروك التسمية عمدا في الصيد وفي الذكاة لا يجوز أكله ويكون نجسا، لو باعها لشخص فحكم شافعي بجوازها فالمحكوم له حينئذ يصح اللي هو المشتري، لكن عندنا شرط بالنسبة للبائع، لما باعها نقول مالك حرام لأنك بعت ما ترى أنه لا يجوز أكله فيحرم عليك أخذ الثمن، والمشتري إن كان يتدين الله عز وجل بجوازه كأن يكون شافعيا جاز له الشراء ويكون حلالا عليه، وإن كان يتدين بخلافه فحرام. إذن المثالان، الأول خفى على الحاكم دليل وبينة الحكم، والمثال الثاني اختلف الحكم بين الحاكم وغيره في الاجتهاد الفقهي المعتبر بخلاف الاجتهاد غير المعتبر. نعم. ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغيير اجتهاده كالحكم بذلك. نعم، هذه مسألة مشهورة جدا أن من قلد ومثله من اجتهد فتزوج بلا ولي مثلا أو بلا شهود مكتفيا بإعلان، أو تزوج بعض الزواجات المختلفة في صحتها، ومر معنا في كتاب النكاح بعض هذه الصور، ثم تبين له بعد حضوره مجالس العلم أن نكاحه غير صحيح، فنقول إن كنت قد ذهبت لهذا النكاح المختلف فيه وانتبه لهذا القيد، لأنه لو كان مجمعا عليه فيجب تجديده لأنه باطل، وأما إن كنت قد ذهبت لهذا النكاح المختلف فيه بناء على اجتهاد صحيح أو تقليد سائغ فلا يلزم تجديده. قال المصنف ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحاكم بذلك. فصل. وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل. نعم، هذا واضح، وهو الحكم على الغائب في الحقوق المالية، وأما الجنائية فلا، وهو مفهوم الكلام. وقوله وكذا دونها أي دون مسافة القصر إذا كان مستترا أي لا يعرف مكانه، وأما إذا كان معلوم المكان فلا يحكم على الغائب إلا إذا حضر، هذا هو الأصل إلا باستثناءات معينة تورد في محلها. ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به. نعم، هذه المسألة مشهورة بكتاب القاضي إلى القاضي، وكتاب القاضي إلى القاضي يصح سواء كان المكتوب إليه معينا أو غير معين، وإنما مذكورا بصفة بأن يكون قاضي بلدة فلان، وهذا اللي يسمونها الآن قاضي الخلف، وصورة الدعوة فيذكر له صورة الدعوة وما الذي يريده منه، ويلزمه أن يذكر ما الذي يطلب منه، هل يطلب منه أخذ الحق أم سماع الشهادة أم تنفيذ الحكم إذا قال ذلك. نعم. باب القسمة. نعم، هذه القسمة في الأموال فيما إذا اشترك الناس وثبت حقهم في المال فكيف يقسم بينهم، هي ليست متعلقة بالقضاء إلا في قسمة الإجبار كما سيأتي بعد قليل، ولكن الأصل من كان مشتركا مع غيره فكيف يقسم المال بينهما. وهي قسمان، قسمة تراض وقسمة إجبار. نعم، الفرق بين قسمة التراضي والإجبار هي في نوع المال ليس في صفة الفعل. فقسمة التراضي تكون في الأموال التي لا يمكن قسمتها إلا بوجود ضرر على أحد الشركاء أو برد عوض ومال على أحدهم ليتساوى مع غيره. وهذه الأشياء التي تكون تقسم بين الناس المراد بها التي تكون فيها ملك مشاع، لا بد أن يكون ملكا مشاعا غير مفرز، إذ المفرز مقسوم قبل ذلك، لكن ملك مشاع كأرض بيني وبينك أو سيارة بيني وبينك أو قلم بيني وبينك، فهذا يسمى الملك المشاع، لا يعرف الجزء الذي لي من الجزء الذي لك بعينه. بدأ بقسمة التراضي أولا فقال: فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء. طيب، كلهم. قوله فلا قسمة في مشترك أي في ملك مشترك، في ملك مشترك. والملك المشترك قلت لكم قبل قليل هو ملك مشترك ماذا؟ مشاع ليس مفرز، إلا برضا الشركاء كلهم، ولا يصح إجبار أحدهم ولو كان يعني غائبا أو كان غائبا على القسمة. حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة، حيث كان هناك ضرر ينقص القيمة فهذا لا بد فيه من التراضي، هذا هو القيد الأول، أن يكون هناك ضرر على أحدهم بنقص قيمة جزئه، كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان. نعم، الدور الصغار مثلا دار صغيرة أحدنا سيكون في علو وسفل يتضرر أحدنا مع الآخر، وكذلك الشجرة، أنا لي شجرة بيني وبينك قسمها بيننا ستموت الشجرة ربما، فحين يؤد إذن ومثله الحيوان سيكون الضرر على أحدنا. وحيث تراضيا صحت. نعم، إذا تراضوا على ثمن أو على أي شيء فإنه يصح. وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام. نعم، كخيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبن، ويثبت فيها أيضا الشفعة وهكذا. وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن. نعم، هذا دور القاضي أنه يجبر فيما لا يقسم إلا بالتراضي، يجبر على القسمة، فإن لم يقتسم فإنه يبيع العين ويقسم الثمن بينهم بحسب نسب ملك كل واحد منهم. ولا إجبار في قسمة المنافع، فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع. ما معنى ذلك؟ لو أن شخصا هو وآخر من يكون دارا وهذه الدار منفعتها السكنة، فقالوا نقتسم السكنة المنفعة بيننا بالمهايئة، لي أسبوع ولك أسبوع، لي شهر ولك شهر، إذا كان بالتراضي فهذا جائز، وأما إذا لم يكن بالتراضي فنقول لا يجبرون عليه لأنها فيها ضرر. ما هو وجه الضرر؟ قالوا لأن المنافع تختلف قيمها باختلاف الأزمنة. على سبيل المثال هنا إيجارات العقار بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غيره، في غير رمضان في نهاية الأسبوع أغلى من وسطه، وهكذا في غالب الأماكن أن السنة تختلف من موضع لموضع وحاجات الناس تختلف، قد أكون في هذا الشهر بعيدا فأحتاج لا أحتاج، وقد أكون ساكنا في القرية فأحتاج السكنة وهكذا. فصل. النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. نعم، هذا هو المعيار، إذا وجد الضرر أو رد العوض فيكون لا يجوز قسمته إلا بالتراضي أو بحكم حاكم في ببيعه كله. وأما قسمة الإجبار فإنهم إذا امتنعوا يقسمها الحاكم بعينها. وتتأتى في كل مكيل وموزون، وهو المثليات، المكيل والموزون هو المثليات، وفي دار كبيرة وأرض واسعة، فيكون لأحدها مثلا الجزء الشمالي والآخر الجنوبي، ويدخل الشجر تبعا. نعم، لأن المقصود هو الأرض، وهذا النوع ليس بيعا. نعم، ليس من باب البيع وإنما هو إفراز، فعندنا قاعدة أن الإفراز ليس بيعا وترتب عليه أحكام، من هذه الأحكام أنه لا خيار ولا شفعة ولا فسخ. فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، لأنها إفراز، والحاكم يجبر على الإفراز ولا يجبر على البيع. ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما. نعم، يقسم بينهم ويحد الحدود. ويشترط إسلام، مثلا عندنا الآن المساح بمثابة القاسم يقدرها بالمتر. ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة. نعم، وأجرته بينهما على قدر أملاكهما، لأنهم المنتفعون به. وإن تقاسما بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر. نعم، يقول لو أن اثنين اتفقا على قسمة لكن لم يتفقوا على من يأخذ الأول الجزء الأول من الثاني، ولكن قالوا نقترع، فحينئذ إذا خرجت القرعة لزمت، فليس لأحد منهم الرجوع، فلا خيار مجلس بخلاف النوع الأول. قال ولو كان فيه رد عوض، ولو كانت هذه مما لا يقسم إلا برد عوض على أحدهما، فقال أحدهما لك الجزء الشمالي مع 1000 ريال، فحينئذ من خرج له القرعة ليس له الرجوع. وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق. نعم، وإن خرج في نصيب أحدهما مثابة البيع، هنا ألحقت بالبيع لأنها داخلة في التراضي. وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش، لأن المصنف قبل قليل قال إن خيار التراضي أن قسمة التراضي حكمها حكم البيع، وهذا مثله، فثبت فيه خيار العيب، وخيار العيب يخير بين الفسخ وبين أخذ الأرش كما مر معنا في باب الخيار. وإن غبن غبنا فاحشا بطلت. نعم، مثل ما مر معنا في خيار الغبن، وهنا بس أؤكد على أمرين. قلنا قبل أن خيار الغبن يثبت بالغبن الفاحش وليس بالزيادة عما يتبايع به الناس، وإنما بالزيادة عن ما يتغابن به الناس. فرق بين الأول وهو الزيادة على عن سعر المثل، وبين الزيادة عما يتغابن به الناس. الزيادة عما يتغابن به الناس يثبت به خيار الغبن. الزيادة عن مثل عن ثمن المثل يثبت به خيار الشرط إن شرط، مثل الصحابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط خيار شرط فيقول لا خلابه، لا خلابه أي إن بعتني بأكثر من سعر المثل فإن لي الخيار. هذا الحكم الأول، ولذلك قال خيار غبنا فاحشا. القيد الثاني أن القاعدة عندنا أن خيار الغبن ليس فيه أرش، وإنما إما الرد أو الإمساك فقط، خلافا لما تذكر قاله الرجب ومال إليه أنه قد يقال بجواز أخذ الأرش، ولكن المعمول أنه والمعتمد أنه خيار الغبن ليس فيه أخذ أرش. وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت، مثل خيار خلف الصفة تماما، نفس طريقة التحالف، من الذي يبدأ الأول ومن الذي في الثاني، ويكون الحلف على النفي والإثبات معا. وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت، مثل أن يكون في دار فيكون الباب لأحدهما دون الآخر، فحينئذ تبطل القسمة، لأن ليس من لم يكن له المنفذ كالباب أو الطريق لا يمكنه أن ينتفع بجزئه، فحينئذ تعطل فيكون متضررا ضررا بينا ولا شك فتبطل. باب الدعاوى والبينات، طبعا إلا أن يكون قد رضي ابتداء قبل القرعة فهذا أمر آخر. نعم، باب الدعاوى والبينات. نعم، بدأ المصنف في هذا الباب بذكر الدعاوى والبينات التي يتقدم بها الخصوم أمام القاضي. وأغلب ما يتكلم عنه المصنف، وليس كل ما تكلم، وإنما أغلب ما يتكلم عنه المصنف الدعاوى والبينات فيما يتعلق بالقضايا المالية. ولذا فإنه لما يكتب في الإثبات ونظام الإثبات فالغالب أنه يقصد به الأموال والأمور التجارية وغيرها، وأما القضايا الجزائية وغيرها فإن لها تفصيلا مستقلا يورد في محله من الأبواب. لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، لا شك في ذلك، إلا أن يكون أما أن يكون أصيلا عن نفسه أو نائبا عن غيره، كأن يكون وكيلا مثل المحامي، أو يكون وصيا على قاصر ونحو ذلك. وإذا تداعيا عينا لم تخلو من 4 أحوال. نعم، أريد أن قبل أن نبدأ بكلام مصنف أعطي كلمة في سطر واحد ننتفع بها. القاضي إذا أراد أن يقضي فإنه يقضي بثلاثة أشياء بهذا الترتيب. يقضي بالبينة، فإن لم توجد فيقضي باليد، فإن لم توجد فيقضي بالظاهر، بهذا الترتيب. إذا عرفت هذا الترتيب عرفت المسائل التي أوردها المصنف. نبدأ بأول صورة أو حال من الأحوال 4. نعم، أحدها ألا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة. انظر ماذا قال، ليست بيد أحدهم، نفى اليد، معنى اليد يعني الحيازة، ولا ثم ظاهر دلالة تدل على أنها له، هذه مثابة القرينة، ولا بينة أي شهود وما في معنى الشهود يدل على ذلك. إذن انتفت الأمور الثلاث، ماذا يفعل؟ فيتحالفان ويتناصفانها. يتحالفان، كل واحد يحلف أن هذه العين له، ويتناصفان تقسم بينهما بالنصف، محل ذلك إذا لم تكن العين قد ادعى أحد أنها له. إن ادعى أحد أنها له فإنه في هذه الحال لا تقبل الدعوى، لا تقبل الدعوى. ومن أثر ذلك أن الآن لو اثنين تداعيا في أرض بناء على قول المصنف تقسم بينهما، لأنه لا توجد الأرض ملك، نقول لا، لأن الأراضي الآن كل أرض لا تعرف لها ملك ثابت لأحد فإنها تكون مملوكة، ذكرناها في كتاب البيع، تكون مملوكة للدولة أو لهيئة عقار الدولة، فهناك منازع في الملك لكي لا يأتي اثنان تحايلا ليملك الأرض بهذه الطريقة. نعم. وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، عمل به لأنه الأضعف، مثال الظاهر مثلا أن يتنازع مثلا مطرقة أحدهما نجار والآخر ليس نجارا وإنما نقول سماك يصيد السمك، صياد السمك لا يستخدم المطرقة، أو يتنازعان سنارة والسنارة تكون لصياد السمك لا ليس للنجار، وهكذا فيحكم بالظاهر. الثاني أن تكون بيد أحدهما. إذن قوله بيد أحدهما توجد اليد، يجب أن نقول ولا بينة، لأن اليد لا عبرة بها مع البينة. إذن قوله أن تكون بيد أحدهما ولا توجد بينة فهي له بيمينه، فهو له بيمينه، لأن اليد أقوى من الظاهر، فإذا غالبت الظاهر لا ننظر له، فإن لم يحلف فلا بد أن يحلف لأن البينة غير موجودة، فنقول له احلف. فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة. نعم، وقضي عليه بالنكول بعد ذلك، فيقضى عليه بالنكول ولو أقام بينة بعد حلفه اليمين فيقضى عليه به. الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك كشيء كل ممسك لبعض فيتحالفان ويتناصفان. نعم، الحالة الثالثة قال أن تكون العين بيدهما معا، مثل أن يأتي بشاة كل واحد منهما يقبض عليها من جهة، أو ثوب كلاهما يمسكه من جهة، ولا طبعا بينة، نحن كلامنا إذا كنا نتكلم عن اليد نقول لا بينة لأن البينة أعلى، ولا بينة لهما، فإنه في هذه الحالة يتحالفان، يحلف كل واحد أن العين له ويتناصفان بعد ذلك. فإن قويت يد أحدهما كحيوان هنا قال إن قويت يد أحدهما وجد ظاهر، فحينئذ نحكم بالظاهر. قال فإن قويت يد أحدهما، يعني هذا هو صورة من صور الظاهر، مثاله كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه، واحد راكب على ظهر الدابة والآخر يسوقه، أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه فللثاني. نعم. بيمينه، فالثاني في الحالتين، لأن غالبا لا يركب الدابة إلا مالكها، وذلك إذا ركب الدابة لو معه خادم، الخادم هو الذي يسوق والذي يركب الدابة هو مالكها، هذا هو العادة. ومثله الذي يلبس الثوب وينازع وجره أحد بطرف الكم الذي جهة اليد وقال هذا الثوب لي، فهما بيديهما معا، لكن الظاهر أن الأول قد لبسه، وهذه دلالة على أن يده أقوى. وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها. نعم، هذا أيضا قضاء بالظاهر، وذكرت المثال فيه قبل قليل. ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له. نعم، البينة مقدمة على اليد ومقدمة على الظاهر. فإن صانعان أحدهما يصنع الحديدة والآخر يصنع الخشبة، أو كان سماكا مثلا، فنقول تنازع كل واحد يقول كل يقول هذه الآلات لي، فنقول ما كان للحداد آلة حدادة فللحداد، وآلة النجارة للخشاب، وآلة صيادة السمك ومن الشبك وغيره للسماك. فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان. طيب، نقفش. هذه مسألة من أشكل المسائل، وهي مسألة تعارض البينات. تعارض البينات هي مسألة دقيقة، أنا أحاول اختصرها لك باختصار. ما معنى تعارض البينات؟ معنى أن يأتي كل واحد من الخصمين المدعي والمدعى عليه ببينة، فيأتيان ببينة، وهاتان البينتان تتعارضان من كل وجه، ولا يمكن الجمع بينهما بالحكم أو تصريف تأويل إحدى البينتين على الأخرى، وإنما تتعارضان فلا يمكن الجمع. القاعدة عند أهل العلم أنه لا ترجح إحدى البينتين على الأخرى بالقوة، فلا نقول يقدم عشرة شهود على شاهدين، وإنما أمور سيأتي الترجيح فيما يتعلق بها. يقول إن كانت لكل واحد منهما بينة وتساوتا من كل وجه، لا ننظر للقوة، القوة لا عبرة بها، وإنما التساوي في الدلالة على الشيء، تعارضتا وتساقطتا، يعني يكون وجودهما كعدمهما، وحينئذ ما الذي يكون؟ يكون حكمهما كحكم من ليس قد أتى ببينة، كمن لم يأتي ببينة. وهذا معنى قوله فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما، إذا كانت بأيديهما العين مثل ما ذكرنا قبل حيث لا بينة ولا ظاهر فيتناصفان فيقسم بينهما. قال ويقترعان فيما عداه، أي فيما عدا ما ليس في أيديهما، لأنه لا يمكن اقتسامه فيقترعان بينه. وقد سبق قاعدة القرعة أن كل اثنين فأكثر اشتركا في استحقاق شيء عينا أو حقا ولا يمكن قسم ذلك العين فإن القرعة تفصله. قال أحمد ليس في نفسي شيء من القرعة فيها كذا وكذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه، هنا اليمين لأجل الإثبات، وأما التناصف فيكفي التحالف الأول. وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. هذه المسألة التي هي من مفردات الفقه. يقول فإن كانت العين بيد أحدهما، نحن عندنا قاعدة نفرق بين الداخل والخارج، من الداخل ومن الخارج، وهنا فرق المصنف بينهما. قال وإن كانت العين بيد أحدهما فهو الداخل. من قواعد التفريق بين الداخل والخارج أن الداخل هو الذي بيده العين، والخارج هو الذي لم تكن العين بيده وإنما ادعى أن هذه العين له. قال والخارج يعني هو يصير المدعي، والذي بيد العين تكون هو مدعى عليه عادة. قال وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، هذه من المفردات خلاف الجمهور. لماذا؟ قالوا إعمالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال البينة على المدعي، فقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي تشمل صورتين فيما لو لم توجد إلا بينة المدعي وحده، وفيما لو وجدت بينة للمدعي والمدعى عليه فتعارضتا، فإن دلالة الحديث تدل على تقديم بينة المدعي والمدعي هو الخارج. هذا هو كلامه، فكأنه قال نقدم بينة الخارج على اليد، لأن القاعدة تقديم البينة على اليد. ومن أهل العلم هم الجمهور من يقول إن البينتين لما تعارضتا تساقطتا فحكمنا باليد. نعم، هذه المسألة هي من أدق المسائل المتعلقة بالتعارض، أتينا بها على اختصار. لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم. نعم، هذا يسمى الجمع بين البينتين، ليس الترجيح وإنما الجمع بينها، فتقدم هذه البينة من باب أنها جمع أنه اشتراها والثاني ادعى أنها ملكه، هنا تقدم البينة لأنه زاد أنه أقرب نعم البينة شهدت أنها كانت في ملك الأول ثم اشتراها منه، فتقدم بينة من اشتراها. أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا، لأنه الشراء من فلان أكيد أن يكون مرة واحدة عقلا، فحينئذ نقول يقدم الأسبق تاريخا. الرابع أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها، فإنك لأخذها منه مع بدلها. نعم، يقول السورة أو الحالة الرابعة أن تكون بيد طرف ثالث، فإن ادعاها لنفسه أي الثالث حلف لكل واحد منهما يمينا وأخذها، محل ذلك إذا لم يكن لهما بينة. قال فإنك لا بعد الدعوة، ادعى الثالث أنها له ثم نكل عن اليمين أخذها، أي أخذ هذه العين التي بيده، أخذها أي أخذ المدعيين هذه العين التي بيده منه أي من الثالث مع بدلها، لأنه ادعى أنها ملكه فيدفع العين ويدفع مثلها قيمة أو مثلا يعني إن كانت من المثليات، ثم اقترع عليهما فأحدهما يأخذ العين والثاني يأخذ البدل. لماذا؟ لأنه أقر ابتداء أنها له وهم ادعيا كلاهما أنها لهما، فقد يكون فيها في بيده أن التي بيده عينان ليست عينا واحدة. نعم. وإن أقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. نعم. قال وإن أقر أي الثالث بها أي بالعين لهما ولم يدعها لنفسه اقتسماها أي اقتسم المدعيين هذه العين بينهما نصفين وحلف لكل واحد يمينا أي وحلف الثالث التي كانت بيده لكل واحد يمينا لأنه يدعي أنها لهما فيحلف للثاني أنها ليست لك والثاني والأول يحلف أنها ليست لك. قال وحلف كل واحد أي من المدعيين لصاحبه على النصف المحكوم له به يحلف أنها له وليست للطرف الثاني. وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف. قال وإن قال أي من بيده وهو الطرف الثالث هي لأحدهما وأجهله ولكن لم يقر بهما لهما جميعا ولم يقر بها لنفسه فصدقاه أنه يجهل ذلك لم يحلف لأنهما صدقا ومن صدق في شيء لم يحلف له وإلا حلف يمينا واحدة وإلا أي وإن لم يصدقاه على أنه جاهل يحلف يمينا واحدة لأن صاحب الحق هنا مجهول غير معين ويقرع بينهما في العين فمن قرع خرجت له القرعة حلف وأخذها وقد ثبت في ذلك حديث بنص هذه الواقعة عند الإمام أحمد وابن ماجه أن اثنين يعني تنازعا دابة في يد ثالث فقرع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من خرج له القرع الاقتراع والقرعة أن يحلف وأن يأخذها. نقف عند هذا القدر نكمل بمشيئة الله عز وجل كتاب الشهادة وباقي الكتاب بإذن الله عز وجل بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يعني بقي دقيقة لو نأخذ سؤالا أو سؤالين. هذا أخونا يقول كثر الشعر على خدي بل وصل إلى عيني فهل لي في حلقه أو تخفيفه وما هي السنة في الشارع؟ أما الشعر على الخد فقد نقل النووي الإجماع على أن الشعر الذي يكون على الخد والشعر الذي يكون في الرقبة أنه ليس من حكم اللحية بإجماع لا خلاف فيه فلا يتعلق به مندوب ولا يتعلق به واجب. وأما السنة في الشارب فالسنة حفه ومعنى حفه أنه يعني ينقص أقل ما يسمى إنقاصا والجمهور على أنه لا يستحب حلقه. ومما يتعلق بالشاربين السبالتان وهما طرف الشارب والأقرب أن السبالتين ملحقة بالشارب وليست ملحقة باللحية فيستحب حفها بحيث يظهر يعني بياض الشفة. هذا بعض السنن المتعلقة بالشارب وأظن مررنا على بعضها في كتاب الطهارة قديما. هذا أخونا يقول هل طبخ الوالدة والأمور المعتادة يعتبر من الاستخدام؟ لا لا ليس من هذا. الوالدة عندما تقوم بهذا هذا من عادتها لكن عندما تكون مثلا نقول جلست مع والدتك ثم أرادت أن تصب لك شايا أو قهوة فقم أنت ولتكن مبادرا بل إن من علامة برك بوالديك أن تفعل أكثر مما جرت العادة به في بيتك أو في مجتمعك. فلو كانت العادة أن الوالدة تحمل متاعا احمله عنها وهكذا مع الوالد كذلك. فأما الأمور المعتادة التي يعني قد تكون من مهنة المرء فهذا ليس كذلك ولا شيء. يقول لما قدم العرفي على اللغوي في الأيمان؟ هذه قاعدة كلية عندهم لأن العرفي يدل على النية لأن النية مقدمة أصلا على الدلالة اللغوية فالعرفي يكون مقدما كذلك. اشتريت العقار وبلغ حولا وفي نيتي في شرائه التجارة هل علي زكاة؟ هذه سبقت معنا في كتاب الزكاة وأنه نعم من اشترى عقارا ووجد شرطان نية التجارة وعملها الباقي بعد الصلاة.